سورة المجادلة أو المجادلة، سورة مدنية، والمجادلة يعني المناظرة والمخاصمة، والجدل يعني شدة الخصومة، وسميت بذلك لأنها افتتحت بقصة مجادلة امرأة أوس بن الصامت لدى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مظاهرة زوجها لها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تخاصمك، تذكر لك الخصومة اللي بينها وبين زوجها حين ظهر منها. وهذه السورة وكذا سورة الأحزاب نددتا بعادتين من عادات الجاهلية، الظهار والتبني. نوقشتا قضيتين دولت في سورة المجادلة وفي سورة الأحزاب. وسورة المجادلة بعد ما تخلص كده من مواضيعها اللي هنقسمها ونتكلم فيها إن شاء الله، فيها الحرص على قول المعروف والحق وموالاة أهل الحق، والحذر من قول المنكر والزور والبراءة من أهله، فالله يسمع ويرى ويعلم. ده موضوع سورة المجادلة الرئيس. اعلم أن الله يسمع ويرى ويعلم، فقل الحق ووالي أهله ولا تقل الباطل، احذر من المنكر ولا توالي أهله. السورة من أول إلى آخر كل موضوع بدور حوالين المحور ده، سنقسمها إلى قسمين. القسم الأول حكم الله والبراءة من أحكام الجاهلية. القسم الثاني الولاء والبراء عموما. وهذه طريقة القرآن، يتخذ من الحدث ما يعلم به العالمين. ايه الحدث اللي في سورة المجادلة؟ موضوع اللي هو سميت سورة باسمه. ايه موضوع أوس بن الصامت مع زوجته؟ هي ايه الغلطة اللي عملها؟ اسألكم سؤال، الظهار اشد ولا الطلاق؟ الظهار اشد ام الطلاق؟ كم من صحابي طلق امرأته وما انزل الله فيه القرآن؟ الطلاق مشروع ولا غير مشروع؟ والظهار فلما ترددتم في الإجابة؟ الظهار أشد طبعا، الظهار حكم بغير ما أنزل الله، الظهار تغيير لمعالم الكون، رب العزة يحل له هذه ودولة أنت زي أمي. ألا وأنت نصبت نفسك إلها، أنت لا تريدها، ده ما حلال لي حر، لكن تظاهرها يبقى ده حكم. عرفتم خطورة الحكم بغير ما أنزل الله؟ ده تغيير الحكم. وفي الحقيقة كل المعاصي تغيير للحكم، لكن صاحبها مقر بالذنب. ولهذا لو لم يقر في نفسه، مش أقول ظاهرا، لو لم يقر بالذنب ويعلم أنه ذنب، نقول ده مستحل يبقى كافر. صح؟ اللي استحل ذنب صغير ربنا محرمه كافر ولا مسلم؟ كافر. ربنا بيقول حرام وبيقول حلال. القضية قضية أنك تحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله، دي قضية كبيرة جدا، دي منازعة لله في ملك، دي منازعة لله في التشريع، منازعة لله في الحكم. إذا كنت أنت تربيت على الحكم غير ما أنزل الله والمعنى ده مش كبير في قلبك، اعرف أن أولوياتك كلها خربانة. الدنيا اتقلبت كلها ليه كده على أوس بن الصامت؟ لماذا تكلم رب العالمين؟ عشان يقول ده بهتان، ده زور، توب وارجع، وإلا ايه الموضوع كبر ليه مع أوس كده؟ مش مشكلة بينه وبين زوجته وخلاص، وممكن تكون قرفة وتعبة والموضوع فعلا كبير، ده موضوع. وانك تنازع الله في تشريع، لا، هل الله عز وجل شرع لمن تضايق هو وزوجه ان يظاهرها؟ سيدنا طهر لم تجامعها فيه مش انت عايزه مش مشكله مش لازقه ولا حاجه بس اخلع وفارق بشرع ودين اجتمع في الله وافترق عليه اخذتها واستحللت فرجها بايه بالله بشرع الله منعت على نفسك وحرمت نفسك بايه او حرمت على نفسك بايه بشرع لو لم يصلح المفارقه بالشرع خلاص يبقى لا يصلح يصلح يبقى خلاص كما امر هو نفارق بالمعروف من دين الله وشرع الله عز وجل فاول السوره من 1 لغايه 13 من ايه 1 ل 13 حكم الله والبراءه من احكام الجاهليه يقطع بقى ظهار يقطع تبني هيفصل في القضيه لكن كلها تحت العنوان ده القسم الثاني من السوره من ايه 14 ل 22 الولاء والبراء عموما تأصيل هذا الاصل عند المسلمين في حكم الله والبراء من احكام الجاهليه ذكر احكام الظهار واحكام النجوى والمناجاه واداب المجالس واحكام المجال دي حكم الله وده مخالف لكثير من احكام الجاهليه ثم ذكر الولاء والبراء حزب الشيطان يوالون اعداء الله وحزب الله يتبرؤون من اعداء الله حزب الشيطان يوالي اعداء الله وحزب الله يتبرأ من اعداء الله هو ده موضوع السورة كله نستعين بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إيه اللي جاب الكافرين هنا وإيه اللي جاب حدود الله هنا أيوة وهم موضوع كده موضوع كبر أو معاوس ومع كل من تشبه بهذا الفعل حكم بغير ما أنزل الله يحصل لك كهرباء كده دي منازعة لله شكل هدد في الآخر وللكافرين عذاب أليم كافرين إيه اللي جاب الكافرين هنا ما هي دي طريقة الكافرين طريقة الكافرين إنه يسيب حدود الله وأحكام الله وشرائع الله ويمشي له هو في سكة ثانية ولهذا هدد بهذا والكلام ده على فكرة في كثير من الأحكام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ها إن كنتم مؤمنين أيها ربنا مؤمن بس بأوراب لا ده مش علامات إيمان ولا ده طريق المؤمنين حكم الله في أهل الإيمان أهو اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وهكذا تجد في كثير من الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل كذا فقد كفر بما أنزل على محمد كفر أيوة الطريقة ده هي طريقة الكفر والكافرين الأسلوب ده أسلوب الكفر والكافرين هنشوف بعد كده بقى انت كافر ولا مسلم، دي قضية تانية، ده موضوع تاني. لكن تبقى عارف انك ماشي في سكة الكافرين. أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق. تبقى عارف انك متصف بصفات المنافقين. لكن النفاق اكبر وخرجك من الملة ولا لا هنشوف. تبقى على وجل، تكون على خوف. قد سمع الله، تقول أم المؤمنين عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة وهي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعضه. وهي معاه خبع ماش، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتشكو إلى الله، فما برحت حتى نزل جبرائيل بهذه الآيات: قد سمع الله قول خولة بنت ثعلبة التي تجادلك وتراجعك أيها النبي في شأن زوجها أوس بن الصامت وفيما صدر عنه في حقها من الظهار، وتشتكي وحدتها وفاقتها وصبية صغارا إن ضمتهم إليه ضاعوا أو إليها جاعوا، فتتضرع إلى الله لتفريج كربتها، والله يسمع تحاوركما، يسمع تخاطبكما ومراجعتكما، إن الله سميع لكل قول، بصير بكل شيء، لا تخفى عليه خافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعتق رقبة؟ قالت: لا يجب. قال: يصوم شهرين متتابعين؟ قالت: يا رسول الله، شيخ كبير. قال: فليطعم 60 مسكينا؟ قالت: ما عنده شيء يتصدق به. قال: فإني أعينه بفرق من تمر. قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بفرق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. وكان ابن عمه. هذا الحديث في صحيح البخاري، أخرجه البخاري معلقا، هو موصول عند النسائي، لكن أصل الحديث في الصحيح. فشرع الله يبين الأحكام، قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين يقولون لأزواجهم: أنت علي كظهر أمي أو ظهر أختي أو ظهر عمتي، أي محرمة، أو كعين أمي، مش لازم يعني ظهر، المقصود أنت أنت، كتحريم أمي، هؤلاء مخطئون فيما يصنعونه، فقد عصوا الله وخالفوا الشرع. ما هن نساؤهم؟ ما هن في الحقيقة؟ أمهاتهم. إن أمهاتهم يعني ما إن أمهاتهم يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدناه. أمك اللي ولدتك تتهديد ديت ظهر أمك؟ لا، أمك اللي ولدتك. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناه دون غيرها من النساء، فلا ينبغي أن يشبه المرء أمه بغيرها من النساء. وإنهم بهذا الظهار ليقولون منكرا من القول لا يجيز الشر، وزورا كذبا وباطلا. لو أنت مكان أوس فعلا تولي أرض شق وبلعيني. صحيح، استحضرت لو كان الواحد اللي عمل غلطة دي والقرآن بينزل، فتنزل رحمة الله ويختم الآية بقوله: وإن الله العفو غفور. أردت أن تتوب تستغفر ترجع، الباب مفتوح، أنت في منكر وزور. تتقوا الله في النساء، فإن الله وليهن. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أي عما قالوا، ويريدون مواقعة نسائهم، ايه الحل؟ ما فيش حاجة اسمها عندنا في الإسلام أفلت وملهاش حل، ما فيش، مش موجودة دي. حتى لو جه حد يستفسر قول له انا والله مش عارف بس اكيد ليها حل. قول له كده كلمه اللي انا بقولها لك دي اكيد ليها حل. فشوف حد عنده علم لان انا مش عارف الحب. مش اكيد ليها حل تقوم انت تخترع حل. فاهمين كلامي؟ هي اكيد ليها حل. مفيش حاجه بتقفل في الاسلام على فكره. اللي يقفل الكفر ده اللي يقفلها. مفيش حل بعد الكفر خلاص. كفرت يبقى انتهى. تزعلان مني يا شيخ؟ انا حاسس انك زعلان مني يا شيخ. اقول له الزعل اللي انت بتظنه انه هيقفل ده اذا كفرت. لكن اي حاجه غير الكفر فانت يا اخي في الله. رد معتاد دايما اقول يعني ايه؟ يعني شوف الغلط فين ونصلحه. الدنيا ما قفلتش مهما كبر خطا حتى لو كان في حق اي احد لو في حق الله ليها حل. طب استغفر ارجع. واضح؟ قال سبحانه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا عما قالوا يريدون مواقعة نسائهم. طلع عيب طلع كلام مش صح طلعت غلطان تبت استغفرت وعايز ابقي عليه. قال فعليهم تحرير اي عتق رقبة من قبل ان يتماس قبل ان يجامعها قبل الوطن. المماسة هنا بمعنى الوطن كناية عن الجماع. ذلكم التغليظ في الكفارة توعظون به أي كي تنزجروا والله بما تعملون خبير لا تخفى عليه خافية. اللي بيقتل نفس بنقول له اعمل ايه؟ تحرير الرقبة مش كده؟ واللي قال لمراته أنت عليك ظاهر أمي بنقول له اعمل ايه؟ قال لا لا لا لا لا لا الظهار كفرته زي القتل. فاهمني ازاي؟ الظهار كفرته زي القتل الخطأ. يعتق رقبة؟ أيوة. ولهذا اختلف العلماء هناك تحرير رقبة مؤمنة وهنا تحرير رقبة وأطلقها. هل تلحق هذه بتلك؟ نقول تحرير رقبة هنا أي مؤمنة بآية القتل. وعلماء قالوا لا لا لا لا لا لا لا دي مقصودة لأن طبعا القتل أشد. اتفق في تحرير الرقبة لكن شدد على القاتل ابحث حتى تجد رقبة مؤمنة. أما المظاهر شدد عليه بتحرير رقبة ولكن أي رقبة لأنها دون القاتل. قولان أهل العلم وده محور طريق تفكيرهم في الحكم في المسألة. ذلكم التغليظ في الكفارة توعظون به بيزجركم به والله بما تعملون خبير لا تخفى عليه خافية. فمن لم يجد الرقبة التي يعتقها ولا يستطيع شراؤها لا يجد سواء لعدم وجودها أو لعدم الوجود المال الذي يشتري بها فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فإن أفطر يوما واحدا من الشهرين لزمه أن يستأنف الصيام من جديد لزوال التتابع إلا أن يكون الانقطاع لعذر شرعي. مرض ولا يستطيع الصيام انتهى المرض يكمل. لكن أفطر بلا عذر شرعي يعيد من أول تاني شهران متتابعان. ده في أمر شرعي. دخل يوم العيد المحرم في الصيام يبقى يفطر يوم العيد ويكمل. واضح؟ من قبل أن يتماس ويعطي. فمن لم يستطع الصوم لكبر سنه أو لمرضه فعليه إطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماس. كل ده قبل الجماع ما تقربش منها لغايه ما خلص كفرت. لكل مسكين مد من غالب قوت البلد. ذلك الحكم الذي بيناه لكم وخففنا عليكم فيه لتؤمنوا بالله ورسوله بالتزام هذا الحكم وغيره. وتلك الاحكام المذكوره حدود الله وللكافرين بها عذاب اليم اي موت. ثم ذكر شيئا اخر ليؤكد به هذا الامر. خلي بالك انت بتقول كده جاهل ولا بتقول كده بتحد الله ورسوله؟ يبقى هم اليوم حكم وانت حاطط ده قصدهم. فقال تعالى ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. جعلها محادة لله فحذر المحادين لله. إن الذين يحادون يعاندون ويخالفون الله ورسوله كبتوا أذلوا وسيلحقهم الخزي. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم لما خالفوا رسله. وقد أنزلنا آيات بينات واضحات تبين قواعد الشرع وتحد الحدود وتفصل الأحكام وتدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا عذر لهم في مخالفتها والانحراف عنها. وللكافرين تاني الكافرين أيوة طبعا. قضية الحكم والتشريع قضية خطيرة يا إخواني. وللكافرين بهذه الآيات عذاب مهين ذو إهانة يوم القيامة، يوم يبعثهم الله جميعا في صعيد واحد فينبئهم ويخبرهم بما عملوا من خير وشر، أحصاه الله وأثبته في سجل أعمالهم وهم قد نسوه. هم بعيد عن سجل الأعمال والله على كل شيء شهيد، على كل شيء يعملونه شاهد سبحانه وتعالى. فشهادة الله كافية والكتاب المسطور عليهم ينطق. هم بعيد عن سجل الأعمال والله على كل شيء شهيد، على كل شيء يعملونه شاهد سبحانه وتعالى. فشهادة الله كافية والكتاب المسطور عليهم ينطق. ايه ده؟ الله يعلم كل هذه الخفايا. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. شفتوا ازاي خرج من أحكام الظهار لأحكام النجوى بعامل مشترك علم الله. فجاء هذا الرابط، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة. هو كان في ذكر أن النجوى قبل كده في السورة؟ هي خولة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي خولة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت اللي بينها وبين زوجها كانوا كم واحد؟ لما لا أنت علي كظهر أمي، هو ومراته بس هما الاثنين. سمع الله قول أوس لزوجته وسمع شكواها للرسول. طيب ولو كانوا ثلاثة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا ضيف بقى لهذا. يبقى كأن الله سبحانه وتعالى ادك عامل مشترك، كلامك مع زوجتك في البيت بشهادة الله وعلمه وسمعه وبصره. يعني احنا مؤاخذين كمان على الكلام ده طبعا كسائر الكلام. ليه بقول الكلام ده؟ البعض بيعتقد الله أحل لك زوجك أفضى بعضكم إلى بعض، إن ده معناها استباحة مطلقة. فعادي أنا بفضفض لمراتي وممكن أغتاب الواد ده والبت دي وأغتاب فلان اللي كان معايا وأذكر لها من المواقف ما يكون فيها. ما إحنا أفضى بعضنا إلى بعض، لا وقف عندك، الكلام ده مسموع هتحاسب عليه. ولهذا تحتاج أن تعرف أدلة على إباحة الرفث وألفاظ الجماع، ويبدأ يقول لك والدليل على إباحته قوله. أنا محتاج دليل. طبعا، ما أنا ما ينفعش أقول الكلام ده. طب ليه ينفع في الموطن ده؟ هيستثنى ليه؟ لازم دليل. يعني الكلام اللي بيني وبين مراتي ده ربنا، أيوة يا حبيبة يأخذك عليه كلمة كلمة، وانت عمال تغتاب البيت التاني وتغتاب في ابن عمك وبنت خالك وفاكر ان الدنيا ما انا مع مراتي بقى. ولهذا يعجبني جدا هذا السؤال، ما اسفل من الكعبين في النار. يجي اخي يا شيخ طب في البيت وانا لابس بنطلون الترنج ويبقى اسفل من الكعبين وانا في البيت برضك حرام؟ ومين قالك ان الاحكام الشرعيه توقفت داخل البيت؟ ده لبس مش صح. ساعات احنا بنخلط الامور كده واحنا مش واخدين بالنا، وده قله علم طبعا. فصل المسائل، هل وجودي في البيت اللي اداني اباحه اقعد بالشرطه امام مراتي والنبأ عريانا وان اقول لها كذا وتقول لي كذا، يعني الدنيا مفتوحه باللي انت عايزه؟ ده مين اللي قال كده؟ ده فين ده في شرع مين ده؟ يعني يا شيخ يعني الكلام هنا برضك الغيبه حرام والنميمه حرام و... ايوه يا حبيبي، ايوه حبيبي، في هذا الموطن، في كل المواطن الحكم ما تغيرش، الحكم ما تغيرش. كما يكون المناجاة بينك وبين زوجتك انت مؤاخذ عليها وسمع الله وقال لك ده قول زور وبهتان وارجع عن كلامك لو اردت ان يعفو الله ويغفر، نفس الكلام، الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم فلا يتناجى ثلاثة الا كان الله معهم بعلمه، ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك العدد ولا اكثر من ذلك العدد الا هو معهم اينما كانوا يسمع ويرى، ثم ينبئهم بما عملوا من نجواهم واسرارهم يوم القيامة، ان الله بكل شيء عليم. اول الايه بتقول الم ترى ان الله ايه يعلم، واخر ايه ان الله بكل. ومن هالاهل السنه والجماعه فهموا انه هو رابعهم هو سادسهم يعني بعلمه، الكلام كله عن علم الله لا يتكلم عن ذاته، فالله على عرش استوى ولكن علمه قد احاط بكل شيء علم. احكام النجوى، ذم اولا المنافقين لتناجيهم بالباطل ونهى عن النجوى المحرمة وأباح النجوى الطيبة. أحكام النجوى، قال تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ألم ترى إلى اليهود الذين نهوا عن النجوى أن يتحدثوا سرا ناظرين إلى المؤمنين، كانوا يفعلون هذا، يعمل نفسه بيوشوش اليهود اللي زيه ويبص للمؤمنين فيقوم المؤمن يخاف يقع في قلبه الريبة والخوف، ثم يعودون بعد أن نهاهم لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. قال تعالى وفوق هذا لهم معصية أخرى وإذا جاءوك حيوك أيها النبي بما لم يحيك به الله، وهو قولهم السام عليك، السام عليك أي الموت، السام يعني الموت، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما يقول، هل عذبنا الله؟ أدينا بنقول السام عليك وهو مش فاهم حاجة ولا واخد باله، وربنا ما عذبناش، لولا يعذبنا الله بما نقول من التحية وأنه ليس بنبي، إن كان نبيا لعذبنا الله. قال تعالى حسبهم جهنم، هو عشان ربنا ما عجلكش العقوبة فاكر من ربنا لم يسمع نجواك الباطلة، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، بئس المقر لهم يوم القيامة. هذه الآية لها سبب نزول، أنه قد أتى أناس من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليكم يا أبا القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، قالت عائشة بل عليكم السام والزام، فقال رسول الله يا عائشة لا تكوني فاحشة، فاحشة ما سمعت ما قالوا؟ فقال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا، وأنا مش قلت لهم وعليكم، قلت عليكم. فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به. نظرتم إلى حلم رسول الله؟ نظرتم إلى مقابلة الإساءة بإساءة دون فاحشة؟ عايزين نتعلم الموضوع ده. ساعات نفس على نفس القاعدة اللي أنا لسه قايلها، لما حد بيسيء إليك شرعا مسموح لك ترد الإساءة بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثله. الزيادة تعدي، سيئة مثلها ولا تفحش. ايه اللي حصل من ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ قالوا السلام عليكم، قالت سالت السلام عليكم والذان، وفي بعض الروايات يا اخوان القردة والخنازير، وهي ما غلطتش، هم مذمومين واخوان القردة والخنازير واولاد، مش عايز ابقى فاحش بس. صح اللي قالته ولا غلط؟ انا قلت ما سمعتيش انا قلت ايه؟ يعني ما سمعتيش انا قلت ايه؟ يعني اليس لك في اسوة؟ تعلمي. السلام عليكم، قال وعليكم، يعني وعليكم ايه اللي قلتوه؟ ويستجاب لنا ولا يستجاب لهم. طب ما هم مش فاهمين المعنى ده، بس انا فاهمه، وانا رديت بالقدر اللي يرد، انتهى الموضوع. ويؤدب الله المؤمنين لئلا يكونوا كالكفر والمنافقين، فيقول يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم في انديتكم وخلواتكم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما يفعل أولئك الكفار من أهل الكتاب ومن والاهم على ضلالهم من المنافقين، وتناجوا بالبر بالخير والتقوى، واتقوا الله فيما تفعلون وفيما تذرون، فهو الذي إليه تحشرون يوم القيامة فيحاسبكم على أعمالكم. إنما النجوى بالإثم والعدوان من الشيطان، من وسوسة الشيطان وتزيينه، ليحزن الشيطان بهذا الفعل الذين آمنوا بإيهامهم أن هذه النجوة تضرهم، وليس الشيطان بضارهم شيئا إلا بإذن الله، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا. ولهذا على المؤمنين ألا يهتموا بنجوى الكفار والمنافقين، أقول والفساق الذين خالفوا الأمر، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون، فليعتمدوا ويفوضوا أمرهم الله عز وجل، لا تضرك نجوى. وصل هنا في امرين. الامر الاول حبيبي قبل ما تناجي حد شوف هتنجيب ايه. بص انا عايزك بقى تاخد لي بطاري منه، استنى فاقف عندك، اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان. اول ما تلاقي في مناجاه كده شوف، قل ربنا الان يسمعني انا هاناجي بايه؟ بالاثم بالعدوان، بشيء مخالف لأمر الرسول فأعصى به الرسول، إياك تكون كهؤلاء الكفار والمنافقين. طيب النصيحة الثانية للي يناجى أمامه يتناجون وهو موجود، قل له ولا يهمك توكل على الله، المؤمنون بيتوكل على الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم جاء الأدب الثالث، آداب المجالس ومناجاة الرسول. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إذا قيل لكم تفسحوا، توسعوا في المجالس حتى يجلس من جاءكم، تخلي جنبك شوية يعني، فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا قوموا إلى الصلاة وغيرها من الخيرات، فانشزوا يعني إذا دعيتم إلى شيء من هذا فقوموا، إن تفعلوا ذلك وتتواضعوا لله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم بامتثالهم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويرفع الذين أوتوا العلم درجات في الجنة والله بما تعملون خبير، أي خبير بأعمال العباد. ترغيب انك تتأدب بأدب المجلس، هذا ايمان ويرفعك الله به. وممكن ناخذ ايه على اطلاقها، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، لكن دي مناسبه الايات. ثم علمهم كيف يناجون الرسول. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا أردتم أن تتحدثوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقدموا بين يدي يعني قبل نجواكم قدموا صدقة ذلك خير لكم عند الله وأطهر وأزكى لنفوسكم فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله غفور للتحدث معه رحيم بكم أدام ما بقوش خلاص وصل الحكم اللي هيكلم النبي كلمة قبل ما يكلمه يدفع ينفع ولا ينفعش ده أمر شرعي يا أيها الذين آمنوا طبعا ده أمر جديد جدا على المسلمين أصلا كان اللي في بيته تمرتين ثلاثة اسمه في بيته أكل لما يبقى واحد عنده قميصين يا سلام النبي يقول أول كلكم ثوبان موضوع بعيد ما كانش فعشان تقول بقى كل ما هنكلم الرسول هنقدم صدقة وإحنا في أمس الحاجة للكلام مع رسول في الحقيقة هو حقيق بذلك صلى الله عليه وسلم والمسألة يستحق أن يدفع فيها مال ياريت تعمل في حسابك الموضوع ده يعني يا شيخ تقصدي شكلك بتلاقح كلام أيوة بلاقح كلام ياريت تعمل في حسابك انك لما بتيجي تستفتي فتوى المفروض تحط حاجة يا شيخ ويوقف الشيخ بسيارته على رجله عنده مشوار ما عندهش مشوار مراته مستنياه ابنه مستنياه راح يجيب عام مدارس هو الشيخ هيقف عنه يوقف ادفع حبيبي ماشي أفلك 10 جنيه ايه رأيكم يستحيه ولا يستحيش 100 جنيه 1000 جنيه هو حر انا الشيء اللي رايح له انا رايح اجيب 100,000 جنيه وانت عطلتني بما يساوي 100,000 جنيه حط المعنى ده في قلبك كويس جدا عشان قبل ما تسأل ترتب سؤالك قبل ما تسأل قبل سؤالك ترتب السؤال وتختصر الكلام وتحذف الحشو وتستأذن مرة واثنين ويأذن ويسمح وتدخل مستحضرا منته عليك وفضله عليك مش بعلمه بوقوفه واقتطاعه من وقته وجهده وشواغله لك وصلت مش عايزين منكم حاجة بس يبقى الأدب ده موجود في قلبك وتبقى فاهم انك شحات تبقى فاهم انك اليد السفلى تبقى فاهم انك معتدي لولا انه اذن اللي داخل بالقلب ده لما الشيخ يقول له معلش مش فاضي ادي المشايخ اما نروح لمين شوف سابونا ازاي شوف قالوا ايه ده قليل الادب وقليل الدين وسط هيا نتأدب مع العلماء ده اللي حصل ربنا أدبهم بالأدب ده ما حدش فيهم دفع للرسول حاجة على فكرة نزلت آية بعدها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ده أنتم مشفقين وخايفين أن الموضوع يبقى كده فيصيبكم الفقر فإذ لم تفعلوا حيث أنكم لم تفعلوا وشق ذلك عليكم فقد خفف الله عنكم وتاب الله عليكم رجع بكم عنها ورخص لكم بالمناجاة من غير تقدمة صدقات فتداركوا ذلك بإيه فأقيموا الصلاة على وجهها الأكمل وآتوا الزكاة عن أموالكم وأطيعوا الله فيما أمركم به هو ورسوله وانتهوا عما ينهاكم عنه والله خبير بما تعملون. بالبلد كده حته درد الم مفيش بعد كده. واحنا في احوج شيء لهذا الادب. ادفعوا ما معهمش. طب عايزين نسال. طب ما هيجي الواحد يسال اهو وما ملوش حاجه بس هسال. اذنب وخالف كفر عن ذنبك. اقم الصلاه واتوا الزكاه عملوا عمله واطيعوا الله ورسوله. طيب خفف الحكم كله وده من الاحكام اللي نزلت ونسخت قبل ان يعمل بها احد من الصحابه. حدش عمل بيها. رفعت الايه ونسخت ولم يعمل بها احد. المره ربنا كان منزلها ليه؟ ما هو ده اللي قلت لكم في الاول. اعرف انك توقيفك عشان تطلب العلم وتسال ده بفلوس يا ابني. ده ليه حساب. احمد ربنا انه خفف ولاجل ايقافك وتعطيلك ائتي بمكفرات تنفعك من اقامه الصلاه وايتاء الزكاه وطاعه الله ورسوله. اذا كان الامر ده خفف طب في اوامر اخرى كتير جدا من الادب مع العلماء. لا الادب مع رسول الله مش هنقيس عليه ينبغي ان تلزمه. لما بنيجي نقول لك النهارده هتقول قال رسول الله قبل ما تقول يا ابني تريث وشوف عم النبي قال ولا ما قالش ما كنش بترمي اي كلام. انا مش بكلفك عسرا. انت كنت قبل ما تكلمه هتدفع فلوس ولا تكش يدفع فلوس بس يقول لك تريث ويعرف صح ولا غلط. هذا هو القسم الاول من السوره يتكلم ممكن نسميه كده المناجاه. ده حكم الله في المناجاه من اول مناجات أوس بن الصامت مع زوجه وكلامه لا ومناجاتها للرسول والأحكام المتعلقة بهذا ثم المناجاة اللي تكون بين ثلاثة وخمسة وغيرهم ثم مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من السورة قلنا بعنوان إيه؟ الولاء والبراء. قسمناه القسمين حزب الشيطان وحزب الله. حزب الشيطان يوالون أعداء الله. تشوف واحد مع النصارى ومع اليهود كده اعرف ان ده من حزب الشيطان. ركز كويس قوي ايا كان الواحد ده ان شاء الله يكون ابوي مع النصارى واليهود كده دي موالاة له. ولهذا احتجنا واحنا في درس الامس ان احنا نقول يا ترى كان استشارتهم في الامر لما الرسول استشارهم وكانوا عيبة رسول الله قال لك وهذا يجوز ولا يعتبر من الموالاة. واحد يرد عليه يقول لي ما احنا ما كناش معتبرينه الموالاه يا شيخ انت خايف علينا كده ايه؟ ايوه خدنا على الموالاه واحنا مش واخدين بالنا. نقول يا ترى كان استشارتهم في الامر لما الرسول استشارهم وكانوا عيبة رسول الله قال لك وهذا يجوز ولا يعتبر من الموالاه. واحد يرد عليه يقول لي ما احنا ما كناش معتبرينه الموالاه يا شيخ انت خايف علينا كده ايه؟ ايوه خدنا على الموالاه واحنا مش واخدين بالنا. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الفقرة دي بتقول لنا ان حزب الشيطان هم اللي بيوالوا اعداء الله. ينكر على المنافقين ان الصفة دي ما كانش موجودة في حد من الصحابة ده الا المنافقين منهم. ينكر عليهم موالاتهم لليهود ومناصحتهم اياهم ولا حاجة الى ذلك، ونقلهم اسرار المؤمنين اليهم. يقول الله للرسول الكريم: ألم ترى إلى حال هؤلاء المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، غضب عليهم لكفرهم ولكتمانهم رسالة محمد، وهم اليهود. ما هم المنافقون بهذا الفعل؟ ما هم منكم ولا منكم؟ لا هم منكم، فهم يناصحون اليهود ويبلغونهم جميع ما عرفونه من دخائل المسلمين اكتسابا لودهم وصداقتهم، ولا منهم من اليهود، بل هم مذبذبون بين ذلك، لا إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، خطين وخطين. ويحلفون على الكذب، هؤلاء المنافقون يحلفون كاذبين على هذا الكذب اللي هو إيه؟ إن إحنا مؤمنين ولناش دعوة بيهم، بنقولش حاجة. يؤكد هؤلاء المنافقون إيمانهم وإخلاصهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام المؤمنين بحلف الأيمان الكاذب، وهم يعلمون أنهم كاذبون ليسوا بمؤمنين. أعد الله عز وجل، أي هيئ لهم عذابا شديدا يصلونه يوم القيامة. إنهم ساء ما كانوا يعملونه من المعاصي. ماذا فعلوا؟ اتخذوا أيمانهم جنة سترا على أنفسهم وأموالهم، فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فظن من لا يعرف حقيقة حالهم أنهم صادقون فاغتر بهم، فيكون بذلك صدوا فصدوا بها المؤمنين عن سبيل الله، عن جهاد، فصدوا عن سبيل الله، فلهم عذاب مهين أي مذل، جزاء لهم على سوء صنيعهم وعلى حلفهم باسم الله العظيم كذبا ورياء. لن تغني عنهم، عن المنافقين، أموالهم ولا أولادهم من الله من عذابه ونقمته، لن تغني عنهم شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واذكر لهم يوم القيامة حين يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، لسه عايشين الدور، يحلفون لله كما كانوا يحلفون للرسول، يحلفون أنهم مؤمنون وأنهم كانوا على الهدى وأنهم لم يشركوا بعبادة شيئا وأنهم لم يولوا الكافرين، فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، كما يحلفون لكم على أنهم مؤمنون، ويحسبون ويظنون أنهم بذلك الحلف على شيء، على شيء ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم في الدنيا. كانوا يحلفون على أنهم مؤمنون، وبالتالي عادي معهم بقى، بياخذوا الغنائم وبياخذوا مال المؤمنين مميزات. ألا إنهم هم الكاذبون. وصفتهم أنهم قد استحوذ، أي استولى عليهم الشيطان بطاعتهم له وسيطر على قلوبهم بوسوسته، فأنساهم ذكر الله واتباع شرعه بما زين لهم من الشهوات. أولئك حزب، أي أتباع الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فوتوا على أنفسهم النعيم وأوصلوها إلى الجحيم، فأي خسران بعد ذلك الخسران. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه هو الغالب، وأن أعداءه مغلوبون أذلون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أولئك في الأذلين المغلوبين، كتب الله في أم الكتاب أن الغلبة والنصرة في النهاية لله ورسوله في الدنيا والآخرة، وقضاء الله نافذ لا محال ولا راد له. إن الله قوي عزيز، لا يقهر ولا يغلب ولا يغالب، وقد قال هذا وحكم به. يعني يا شيخ، ما احنا بنشوف ساعات المسلمين ينهزموا، ما لأنهم مش مسلمين، لأنهم حققوا إسلاما، ولهذا قال لهم: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حقق الشرط، هذا هو للولاد اللي هينجح ويجيب فوق 90% انا اخده معايا الرحله. الولد جاب 85%، فقلت له مش هتيجي معانا. يا بنت وعدتنا تاخدنا الرحله، ايوه يا ابني ما انت ما حققتش الشرط، انا وعدتك لو حققت الشرط، انت ما حققتش الشرط، حاددت الله ورسوله ثم تطلب النصرة، ثم بين على الجناح الآخر خلاص زولك ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم من. طيب الفريق الآخر بقى أهل الإيمان، ولا يصلح لأهل الإيمان إلا البراء من المشركين، فقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون ويحبون ويوالون من حاد الله ورسوله، مستحيل، ده مش موجود. إن وجدته حاجة من اثنين، يتكذب ربنا يتكذب نفسه. يا رب انت قلت ما فيش مؤمنين بيحد الله ورسوله، وانا بقى عندي مؤمنين بيحد الله ورسوله، كلامك ما اطلعش صح، حد انت كمان الله ورسوله، قل له كلامك طلع غلط. واما تكذب نفسك، يعني عايز اقول لك يحادون الله ورسوله لا مولاة لهم. اقول لك كلمتي كده براحة بيني وبينك، ابعد هتتعاص، ابعد هتنعاص، هتتلوث، وبعد كده هتقعد تمسح وتنظف بس ريحتك هتفضل نتنة. ابعد عن من يحد الله ورسوله. شوف الصحبة الطاهرة، شوف أهل الإيمان بجد، لأنك لن تجد في أهل الإيمان يا مؤمن من يجد من يحاد الله ورسوله ويواليه ويواد. بس يا ربي ده ابويا ده اخويا ده ابني ده برضك من العيله، ولو كانوا اباءهم اباء المؤمنين او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، بل يقصدونهم بالسوء ويقاتلونهم على الايمان كما وقع لجماعه من الصحابه رضي الله عنهم. يقابله كده وجه لوجه أبوه في المعركة يقتله، يقول له مكن عمر من فلان وفلان من فلان، كل واحد يديله قريبه يقطع رقبته حتى يعلم الله عز وجل ان احنا براء من المشركين حتى لو كانوا ذوي قربة. يا لسان دول كده، وغير هذا ليس الإسلام، ما كنتش فاهم ابها، غير هذا ليس الإسلام، حاجة تانية بعيدة عن الإسلام. أصل بعد الإيمان والكفر، الأصل الأولاني أن توالي المؤمنين وتعادي الكافرين، ده الأصل الثاني بعد أن آمنت. آمنت أن هؤلاء مؤمنون وهؤلاء كافرون، لا يجوز إلا أن توالي المؤمنين وتعادي الكافرين. أولئك الذين يتبرؤون من الكافرين كتب أثبت الله في قلوبهم الإيمان وقواهم بطمأنينة القلب والثبات على الحق، وأيدهم قواهم بروح منه وهو جبريل. الله يقول لك جبريل معاك، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لسه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثبت لنفسه صفة الرضا، ولذلك أسابهم الجنة ورضي عنهم وأدخلهم في رحمته ورضوا بما آتاهم الله من فضله. قال أولئك حزب الله. أولياء الله، أحباب الله، المتبعين لأمر الله، المجتنبين لنهيه. ما هو الآخرون يتبعون الشيطان ويجتنبون ما يبغض الشيطان، حزب الشيطان. فكما قال ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، قال ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللي جاب الولاء والبراء برمته كده هو في الصورة دي، رغم الكلام كان مع أوس ومراته، هو كده، هو كده. مش قلنا ده حكم الله وده حكم من هواك؟ ايا كان بقى مين ده، اي واحد غير ربنا، ده حكم غير حكم ربنا، يبقى ده طاغوت، ده هوى. يبقى مشينا كده تبع الشيطان وحزب الشيطان، ولازم يحصل الولاء والبراء على هذا. فتكلم عن الولاء والبراء في صورته الصغيرة داخل مجتمع المسلم، وفي صورته الكبرى منافقين ويهود ونصارى. أريحك؟ مش احنا عبيد لله؟ ونسأل الله أن نكون عبادا لله، مش مجرد عبيد زي أي حيوان وأي جماد، لا، باختيارنا نحن عباده. نسأل الله أن نكون من عباد الرحمن. خليك مع ربنا، واللي بيحبه اعمله، واللي بيحبه حبه، واللي بيكرهه كرهه، سواء كان فعل أو شخص أو مكان أو زمان أو حال. مش انت صادق انه لا اله الا الله؟ انتهى. يبقى هو اللي بيقوله ربنا وبس. يا ريت نعلم ولادنا توحيد كده، اللي بيقوله ربنا وبس. يعني مش هنقول لهم التوحيد، توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات، ده تعليم. التربيه مش عايزه كده. هو هيحفظ الكلام ده ويطلع لك مشرك وبيعبد الاضرحه وهو حافظ الكلام ده. معنى كان سيب الكلام ده؟ لا، التعليم مطلوب طبعا، لكن عايزك توصلها له بمعنى تربوي. يا ابني ما ينفعش نسمع كلام حد غير ربنا، ده معناها نتحاكم الى شرع الله، واي حكم يخالف دين الله فنحن براء منه. ما ينفعش الا شرع ربنا في نظرتك، فيما تسمع، فيما تلمس، فيما تمشي اليه، فيما تبطش به، فيما تقدم عليه، فيما تفكر فيه، فيما تريده، فيما تشاؤه. لا يؤمن العبد حتى يكون هواه كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة تؤصل عندنا هذا الأصل، أصل الولاء والبراء، أصل التحاكم إلى شرع الله ودينه دون نظر إلى من الشخص الذي خالف هذا الحكم، حتى لو كان صحابيا، حتى لو كان أوس بن مطعم. فاللهم ردنا إليك ردا جميلا، وحكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نبرأ إليك ربنا من الكفر والكافرين والمنافقين، نبرأ إليك من كل حكم أو أمر يخالف أمرك ودينك، نبرأ براءة تامة. نوالي أولياء، نحب الصالحين، ونحب الرسل والنبيين، ونحب الصديقين والشهداء، وإن لم نكن منهم ولم نعمل بعملهم، إلا أن نحبهم ونحب أعمالهم ونزكيهم وندافع عنهم ونحن معهم، ولو نمسح نعالهم ولا نوالي الكافرين. وإن رفعونا بالأموال والمناصب، وإن أعطونا ما أعطونا من الدنيا، فنحن لا نريدهم ولا نريد الدنيا، إنما نريدك ربنا ونريد ما عندك. فاجعل كلامنا في سبيلك، واجعل نفقتنا في سبيلك، واجعل حالنا كله بين يديك وفي سبيلك وابتغاء مرضاتك. لازم تتبرأ تماما كده من كل كفر، سواء عمل، قول، فعل، شخص، اي شيء تشم بس ريحه الكفر كده ابعد، لان الله لا يقبل الشركه. نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. بهذا نكون قد انتهينا من سوره المجادله.